السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة التاسع من شوال للعام 34 بعد 400,000 من الهجرة، وهي ليلة الجمعة، نلقي هذه الكلمة عبر غرفتنا في البايلوكس على إخواننا بخصوص الأحداث العصيبة التي تمر بها بلادنا الديار المصرية، والتي يحزن من أجلها كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. وإن هذه الفتن التي عمت وطمت في أرجاء الديار المصرية، وهذا الهرج والمرج، إنما هو النتاج القدري لقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن هذا التشعب والتناحر والاختلاف الحادث على الأرض المصرية ليس غريبا، لأنه نتاج متوقع من تفشي الحزبية المقيتة في هذه البلاد. والله عز وجل قد حرم التفرق والاختلاف، وحرم التحزب في غير ما آية من كتابه عز وجل. فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، إلى آخر النصوص الآمرة بالاجتماع والناهية عن التفرق والاختلاف. ولكن المسلمين في هذا البلد للأسف خالفوا هذه الأوامر الشرعية، ومن ثم سلط عليهم البلاء من هذا الباب. الإخوان المسلمون حزب من هذه الأحزاب التي فرقت الأمة، ولكنه يختلف عن الأحزاب الأخرى في كونه يدعي حمل راية الإسلام زورا وتدليسا. ومن ثم كانت الفتنة به أكبر، والشر منه أكبر. والجرائم التي يرتكبها حزب الإخوان المسلمين الآن على أرض مصر هي ليست وليدة الليلة، بل هي حصاد مر لهذا الحزب منذ أن نشأ. وساعد على تزكية شره وإضرام ناره هذه الحزبية المقيتة التي تقرها الديمقراطية الكاذبة التي خدعوا بها المسلمين وأذاقوهم بها الويلات وهم لا يشعرون. فكما قال سبحانه: في بيان حال أعدائنا من اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والديمقراطية بلا شك هي من أهواء اليهود والنصارى، فالمسلمون وقعوا في هذا الأمر، ولذلك جرت عليهم السنة القدرية المسلمون في مصر، فاتبعوا سنن اليهود والنصارى في هذه الديمقراطية المبتدعة والتي ترتب عليها هذه الويلات التي يعانون منها الآن. والله عز وجل حذر من هذا في هذه الآية، فقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن هدى الله هو الهدى، وهدى الله هو القرآن والسنة، هو الهدى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والله ثم قال سبحانه بعد قوله: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم، أي أهواء اليهود والنصارى، بعد الذي جاءك من العلم، أي من علم الكتاب والسنة، ما لك من الله من ولي ولا نصير. فلذلك نحن ننصح أهلنا من المسلمين في مصر قادة وشعبا أن يرجعوا رجوعا صادقا إلى دينهم المتمثل في الكتاب والسنة، والذي به ينالون النصرة من ربهم، وإلا فإن الفتن ستظل قائمة إلى أن يشاء الله عز وجل فرجا لعباده منها. وكما هو معلوم أن الله عز وجل له سنن ينتظم بها هذا الكون، هي التي تسمى بالسنن الكونية. وهذه السنن الكونية تؤثر فيها سنن الله الشرعية وأحكامه في الكتاب والسنة. إذا أردنا أن ندفع أقدار الله التي تترتب على هذه السنن الكونية، فلن نستطيع دفعها إلا بسنن الله الشرعية، إلا بالالتزام بأحكام الكتاب والسنة. وهناك يعني الكثير من المسلمين في هذه البلاد يسألون عن سبيل الخلاص من هذه الشرور التي حاقت بالبلاد، وصار بعضهم كالغريق الذي يريد أن يتعلق بأي شيء ينجو به. فنقول لهم: لا نجاة لكم في الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الركون إلى هذه المذاهب الفاسدة التي ابتدعها الكفار وروجوا لها في بلاد الإسلام، فإنها لن تزيد المسلمين إلا ذلا وهوانا وتبعية لهؤلاء الكفار. علينا أن ننبذ هذه المذاهب الكفرية نبذ النواة من ديمقراطية واشتراكية وليبرالية والدعوة إلى إقامة دولة مدنية لا تفرق بين المسلم والكافر. هذا ما يريده الكفار منا، هذا ما يريده الكفار، ولذلك ينفقون الملايين بل المليارات من أجل تحقيق هذا الغرض الخبيث، أن يبعدوا المسلمين عن مصدر عزهم ومجدهم، وهو دين الإسلام كتاب وسنة، تحت هذه الشعارات الكاذبة التي خدعوا بها المسلمين طوال هذه السنوات وما زالوا يخدعونهم بها حتى الآن للأسف. الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الذي أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات تتنزل بالأولية على حزب الإخوان المسلمين وأنصارهم، وتتنزل أيضا على هذه الأحزاب الليبرالية والاشتراكية والديمقراطية والتي لا تريد أن تجعل هذا الدين حاكما على البلاد والعباد. والإخوان المسلمون هم أخطر منهم في هذا الباب، لأنهم يصنعون صنيعهم من التحاكم إلى الطاغوت مع تغريرهم بشباب المسلمين أنهم يحكمون الإسلام أو أنهم يريدون تحكيم الإسلام، وكلها أمالي كاذبة ووعود فاجرة لا يحققون منها شيئا، بل هم ضد ذلك. فالإخوان المسلمون إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه رؤساؤنا من قادة الحزب، فإنهم يعظمونهم ويقدسون آراءهم المخالفة للكتاب والسنة أكثر من تعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة الصريحة، ومن ثم هم خوارج عصريون، وفي الوقت نفسه شابهوا فرقة الإمامية الرافضة في تقديس أئمتهم وفي رفعهم إلى مرتبة العصمة التي بها يأخذون تعاليمهم مخالفة للكتاب والسنة. ولذلك لا نعجب من استحلالهم للدماء وللأموال بهذه الطريقة، لأن منهجهم قائم على هذا. هم يقرؤون القرآن وقد يقرؤونه لأتباعهم، لكنه لا يجاوز حناجرهم، ومن ثم فتنوا الناس بهذا. إن هؤلاء المساكين المغرر بهم في هذه الاعتصامات والمظاهرات، الناس يظنون أنهم مظلومون مقهورون، وأنهم يجاهدون من أجل الإسلام ويحملون كتاب الله في أيديهم، ومن ثم يعني يستجلبون عواطف الناس بهذا الأمر، ويتهمون علماء السنة الذين يفتون بجواز قتال هؤلاء إذا هم يعني حملوا السلاح ضد المسلمين بأن هؤلاء العلماء عملاء للإيش للحكام وعملاء لليهود، إلى آخر هذه الاتهامات الباطلة التي يريدون خداع المسلمين بها. نعم، يريدون خداع المسلمين بها. فنقول لهم أيها المدلسون الكاذبون، ارجعوا إلى تاريخكم الأسود الملوث بالدماء والملوث بانتهاك أعراض المسلمين وأموالهم منذ نشأة حزبكم. أنتم تعرفون من هم المجرمون الذين استحلوا الدماء في الوقت الذي تتهمون به غيركم أنهم هم الذين يستحلون دماءكم. نقول لكم أنتم طلاب سلطة وطلاب دنيا، وتقاتلون من أجل هذه السلطة والدنيا، ومن أجل هذا استبحتم دماء المسلمين. ولما أراد المسلمون أن يدفعوا شركم فاضطروا إلى الدخول في قتال معكم، اتهمتموهم بأنهم يستبحون دماءكم وأنكم مظلومون مقهورون وأنتم كاذبون مدلسون. ونقول لكم أنتم ينطبق عليكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فنعلم أنكم تتواطؤون مع أعداء الإسلام لاستباحة بلاد الإسلام ودماء المسلمين، هذه حقيقتكم. هذه حقيقة حزب الإخوان المسلمين، هم أعوان اليهود والنصارى وإن ادعوا خلاف ذلك. فكما يعني أضاعوا الولاء والبراء في الولاء للمسلمين والبراء والبراءة من الكافرين، تمالأوا أيضا مع الكافرين ضد المسلمين، فهم منذ حسن البنا يرفعون شعار أن شعار القتال، نحن نقاتل اليهود من أجل الأرض لا من أجل الدين ولا العقيدة. هذه قالها حسن البنا، وقالها أحمد ياسين مؤسس حركة حماس الإخوانية، وقالها يوسف القرضاوي، وها يعني صارت متواترة عند مفكري ومرشدي حزب الإخوان المسلمين، أنهم يعلنون صراحة بدون تورية أنهم لا يبغضون اليهود من أجل دينهم ولا من أجل كفرهم بالله، إنما يبغضون اليهود لأنهم احتلوا بعض أراضيهم كما يدعون، وأن اليهود أصحاب دين محترم عندهم. وكذا هم لا يبغضون النصارى من أجل كفرهم بالله ولا من أجل شركهم، بل النصارى عندهم محترمون ولهم الحقوق الكاملة التي هي للمسلم، ولذلك يدعون إلى أخوتهم ولا يعني يستنكفون من التصريح بأخوة النصارى. فاليهود والنصارى إخوان لهم في الإنسانية، هذا معتقد حزب الإخوان المسلمين. هم دعاة حرية وأخوة الأديان على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه يتهمون الجيش المصري ويتهمون عامة المسلمين الذين يخالفونهم بأنهم يوالون اليهود والنصارى. سبحان الله العظيم، فكالتي رمتني بدائها وانسلت. فإن ممالأة الإخوان المسلمين لليهود والنصارى مفضوحة مكشوفة للعقلاء، ولذلك فضحهم في هذا الأمر هذا الكاتب البريطاني في كتابه رهينة بيد الخميني، وبين أنهم صنيعة المخابرات البريطانية، فقال عاقدا فصلا بعنوان الإخوان المسلمون مكيدة بريطانية ضد الإسلام. والآن هم ينفذون خطط اليهود وأمريكا لتخريب الدولة المصرية، والتي جاء الإشارة إلى بعضها في بروتوكولات حكماء صهيون. وهم الذين وضعوا بذرة التخريب والإفساد منذ الثورة الأولى التي كانت في 25 من يناير. هم الذين عاثوا في الأرض فسادا وإفسادا بتخريب المنشآت والممتلكات، وبحرق أقسام الشرطة، ويكررون الخطة بحذافيرها في هذه الأيام. وهذه الخطة إنما هي من وحي اليهود والروافض، وبها تنفذ خطة اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون في تدمير الدول الإسلامية. فهم دعاة تخريب وإفساد وفساد، وقد شابهوا اليهود في هذا الباب الذين يشعلون الحرب في كل مكان، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذه طريقة اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وشابهوا اليهود في هذا الباب، بل صاروا على خططهم في الفساد والإفساد. وإني أقول لهؤلاء المخدوعين الذين يبكون على دماء الإخوان المسلمين التي أريقت، وقد تكون أريقت بحق لضلالهم وإفسادهم، انظروا إلى حقيقة أمرهم، ولماذا أريقت دماؤهم؟ هل أريقت ظلما وعدوانا، أم أريقت لأنهم هم الذين بدأوا بالفساد والإفساد وحرضوا الناس على الشر، حرضوا المسلمين على أن يحرقوا بلادهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فنقول لهم عليكم أن تعرفوا حقيقة وتاريخ حزب الإخوان المسلمين قبل أن تتكلموا بهذه العواطف الكاذبة التي لا تنفع المسلمين بل تضر المسلمين وتعين على تحقيق مخطط اليهود وأمريكا على الأرض المصرية. نقول لهم عليكم أن تكونوا عونا لرجال الجيش والشرطة على خمد فتنة هؤلاء وعلى إطفاء نارهم، على إطفاء نارهم. نعم. ما أدري هل انقطع الاتصال أم أن الصوت واصل عندكم؟ الصوت مسموع عندكم أم لا؟ نعم، بارك الله فيكم. نحن كنا نتحدث عن خطورة حزب الإخوان المسلمين وكيف أنه أضاع عقيدة الولاء والبراء في الوقت الذي يدعي فيه أن المحذرين منه هم الذين يوالون الكفار، وهذا من باب رمتني بدائها وانسلت. فهم أولياء اليهود والنصارى الإخوان المسلمون، وأولياء الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وموالاتهم لهؤلاء معروفة من كتبهم، ليس من شهادة أعدائهم عليهم. فالذي يتتبع مؤلفات كبار مفكري الإخوان المسلمين بدءا من حسن البنا إلى مفكريه في زماننا نحو يوسف القرضاوي يدرك بلا أدنى شك أن الإخوان المسلمين يوالون اليهود والنصارى ويوالون الروافض الذين هم ألد أعداء المسلمين. ف فعليهم أن يتركوا هذا التدليس وهذا الكذب الذي به يخدعون المسلمين وبه يسيئون إلى دين الإسلام إساءات يعجز اليهود أن يفعلوها. نعم، فإن من أعظم الأهداف التي حققها اليهود والنصارى من من دفعهم بحزب الإخوان المسلمين للقيام بعمليات التخريب والإفساد في الدولة المصرية هو أن يبغضوا الإسلام إلى أهله، حيث إن الإخوان المسلمين يتكلمون بدعوة نصرة الإسلام ويحمل بعض أتباعهم كتاب الله، مما يحدث فتنة عند عامة المسلمين ويلقي في قلوبهم الشك والريبة من دينهم بسبب مخالفة هؤلاء له مع ادعائهم أنهم يريدون نصرهم. هم كاذبون في دعواهم. ونسأل الله عز وجل أن يعجل بزوال شرهم عن البلاد المصرية وعن كل بلاد الإسلام. وأقول لإخواننا من ضباط وجنود الجيش المصري والشرطة المصرية، عليكم أن تخلصوا النية لله في دفع شر هؤلاء، بأن تنووا نية صالحة الدفاع عن المسلمين في هذا البلد وعن ممتلكاتهم الخاصة والعامة والدفاع عن هذا الدين الذي يريد أن يضيعه الإخوان المسلمون بخيانتهم وبدعهم وخرافاتهم، وأن تحتسبوا الأجر عند الله عز وجل. وبهذا يرجى لمن قتل منكم في صد عدوان المسلمين أن يكون شهيدا، أو على أقل الأحوال أن يموت ميتة صالحة، نرجو له هذا، ولا نجزم بالشهادة لأحد. أن الله عز وجل هو الذي يعلم من اتقى سبحانه. وإني أدعوهم كذلك إلى أن يصححوا معتقدهم في الله عز وجل حتى يقاتلوا هؤلاء المفسدين بعقيدة صحيحة. فعليهم أن يعلموا أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، وأنه من توجه بالعبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. فعليهم أن يطهروا قلوبهم من مخلفات التصوف الذي رب المسلمين على الشرك والوثنية للأسف، وزرع في قلوبهم التعلق بالأموات تحت مسمى التماس البركة أو التماس الشفاعة من أولياء الله الصالحين. هكذا زرعوا هذه العقيدة الفاسدة في قلوب العشرات، وللأسف قد يكون هذا الاعتقاد الفاسد تسرب إلى قلوب بعض القادة في الجيش والشرطة، نعلم هذا بسبب قلة الوعي وقلة العلم الصحيح. فنحن نسأل الله أن يبلغ كلمتنا هذه ونصيحتنا إلى إخواننا في الجيش والشرطة بأن يصححوا عقيدتهم وأن يطهروا قلوبهم من الشركيات صغيرها وكبيرها. فنذكرهم بقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء الأموات من الصالحين وغيرهم لا يملكون سماع الدعاء، ولذلك عليهم أن يدركوا أن نيل الشهادة عند الله عز وجل ونيل النصر من الله لا يكون بداهة إلا بتصحيح هذه العقيدة، أولا بأن يكون على التوحيد الخالص، أن يكونوا على التوحيد الخالص، أن يخلصوا العبادة لله وحده، فلا يتوجهون بالدعاء إلا لله وحده ولا يستغيثون إلا بالله وحده في وقت الشدة، ولا يعتقدون في هؤلاء الأموات أنهم يملكون الشفاعة لهم عند الله، أو أنهم يملكون أنهم يكونون وسيلة أو أنهم يكونون وسيلة لهم إلى الله. في عقيدة المشركين عليهم أن يصححوا عقيدتهم في هذا الباب، وأن يؤمنوا بأن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات عليا تليق بجلاله، يتعبدون إلى الله بها. وكذلك أدعوهم إلى أن يخلصوا اللجوء إلى الله بصدق وبغير رياء ولا سمعة، وأن يطهروا ألسنتهم من الحلف بغير الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وأن ينبذوا الشرائع الدخيلة على الإسلام، وأن يسعوا إلى أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ليت القادة أن يدركوا أن الشر الذي عم البلاد والعباد هو بسبب هذه المذاهب الفاسدة التي دخلت عليهم الكفار، وهي على رأسها الديمقراطية، لأن هي التي ربت الشعب على هذه الثورية الفارغة والمظاهرات والاعتصامات التي هم يعانون من آثارها إلى ساعتنا هذه. يا ليتهم أن يلفظوا وأن ينبذوا هذه المظاهر الديمقراطية الكاذبة، وأن يعيدوا الإسلام حكما يعني واقعيا بين الناس، إذا حكموا الإسلام حقا وصدقا علموا أن هذه الأمور تخالف الإسلام، فإن علماء الإسلام الذين يحكمون الكتاب والسنة أفتوا بحرمة هذه المظاهرات والثورات والاعتصامات، وأنها يترتب عليها الفساد والإفساد في البلاد والعباد. فيا ليتهم أن ينشروا فتاوى هؤلاء العلماء المؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة، ويا ليتهم أن ينشروا فتوى هيئة كبار العلماء في الدولة السعودية المباركة التي نصت على حرمة هذه المظاهرات والاعتصامات، ومن ثم حبى الله هذه البلاد المباركة البلاد السعودية بالأمن والأمان، وحماها بعلمائها الذين يفتون بالكتاب والسنة. ونسأل الله أن يصلح الأزهر والقائمين عليه، وأن يتركوا التغذية لفكر الإخوان المسلمين بهذه الفتاوى المضلة التي تخدم للأسف دون أن يشعروا أو بقصد وبغير قصد منهج الإخوان المسلمين. وإني أعجب أن مجلة الأزهر إلى العدد الأخير ما ما زالت تنشر المقالات المقالات التي كتبها رموز الإخوان المسلمين نحو الغنوشي ونحو سيد قطب، محمد الغزالي، محمد عمارة. فما هو موقف الأزهر من هؤلاء الرموز؟ أنهم ينشرون كتاباتهم التي تغذي هذا المنهج الخارجي الإخواني، فكيف يدعي الأزهر أنه بعيد عن الحركة السياسية وهو يغذي حركة الإخوان المسلمين قصد أو لم يقصد؟ ولذلك نحن ندعو الدولة أيضا، الدولة المصرية المتمثلة في الحكومة الحالية وفي الجيش المصري، إلى أن ينتبهوا إلى هذا المخطط الخبيث الذي للأسف صار الأزهر شريكا فيه بما ينشره من كتابات رموز حزب الإخوان المسلمين. في آخر عدد من مجلة الأزهر نشروا مقالا للغنوشي الإخواني الذي قام أو الذي يعد المحرك للإخوان المسلمين في داخل تونس التونسي، وهو يمجد فيه سيد قطب ويمجد فيه كتاب ظلال القرآن لسيد قطب، والذي هو مصدر هؤلاء الشباب في انتهاك الدماء والأموال في هذه الساعات. على الحكومة المصرية وعلى الجيش المصري أن ينتبه لخطورة الدور الذي يقوم به الأزهر في تغذية فكر الإخوان المسلمين بهذه الكتابات، وللأسف ما زال يفعل هذا إلى آخر عدد صدر هذا الشهر. ويعني يؤيد فكر الإخوان المسلمين جملة وتفصيلا، وإن لم يصرح باسم الحزب بل قد يصرحون أحيانا دون تورية، وقد ملأوا مجلة الأزهر بصور رموز الإخوان المسلمين. ويعني الله عز وجل قد أحاط بمكرهم، ولا يحيق المكر سيء لأهله. ونسأل الله عز وجل أن يحبط كيدهم ومكرهم، نسأل أن يحبط كيد الإخوان المسلمين وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يرزق قادة الجيش المصري والشرطة المصرية الحكمة والإخلاص والصدق في حماية الدولة المصرية وفي تطهير البلاد من كل صور الفساد. وإني الآن على صدد الانتهاء من كلمة سميتها بخطة شرعية للخروج من الأزمة المصرية، يعني رجوت بها أن أذكر حلولا شرعية لهذا الفساد الذي عم البلاد في الوقت الذي لم نجد أحدا للأسف من أصحاب المنابر الإعلامية وأصحاب الأقلام يتعرض إلى ذكر الحل الشرعي لهذا الأمر، بل للأسف لا يذكرون إلا الحلول الديمقراطية والسياسية التي لن تغني شيئا عنهم إلا أن يشاء الله رحمة بأهل هذه البلاد. ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما يعني قاله العلماء من فتاوى وتوجيهات في مثل هذه الفتن، وأن يوفق القادة الدولة المصرية إلى الأخذ بها. وأن أنصح إخواننا السلفيين في مصر إلى أن ينشروا مقالات هؤلاء العلماء وأن يبينوها للناس ما استطاعوا، وأن يتبرأوا البراءة الصريحة من حزب الإخوان المسلمين ومن أتباعهم من هذه الجماعات الخارجية الإرهابية التي تدعي أنها إسلامية، التي تدعي أنها إسلامية وهي تحارب الإسلام. الله والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم نعم يعني ممكن بس تجعله نصيحة عاجلة حول الأحداث الجارية. نعم الله المستعان، بارك الله فيك. ويعني نحن يعني أرجو أن أيضا أن نذكر إخوانا، ما زال البث موجود على الغرفة؟ طيب يعني نذكر إخواننا أيضا بأن يلزموا بيوتهم في هذه الفتنة. أنت أوقفت البث؟ إخواننا بأن يلزموا بيوتهم في هذه الفتنة مع محاولة النصح لمن استطاعوا بالوسائل التي لا تجعلهم يعني ينخرطون في هذه الفتنة. نعم، للأسف يعني عمت الفتنة البلاد، وصار الناس إلا من رحم الله لا يفرقون بين الذين يلتزمون المنهج السلفي الصحيح الذي يحذر من حزب الإخوان المسلمين ومن هذه الأفعال التخريبية في البلاد، وبين هؤلاء الملتحين الذين للأسف يعني جروا في ركاب الإخوان المسلمين في أعمال التخريب والفساد. فعلى إخواننا أن يلزموا بيوتهم، لا يخرجوا إلى الحاجة حتى يعني تتضح الأمور و يقضي الله أمر كان مفعولا، ولا بأس أنه يعني من خلال تواجدهم مع جيرانهم أو عن طريق الهواتف والإنترنت أن يبينوا منهج السلفي في هذا بنشر فتاوى العلماء ومقالات التي تبين خطورة الإخوان المسلمين، وأن يتبرؤوا منهم ومن منهجهم. وبلا شك هم في وسط جيرانهم وفي وسط أقاربهم يعني معروفون أنهم كانوا من ألد الناس أو من أشد الناس تحذيرا من الإخوان المسلمين ومن منهجهم القائم على الغلو في التكفير وعلى استباحة الدماء والأعراض، ولكنهم عليهم أن يذكروا هؤلاء بهذا مرة تلو الأخرى حتى تتضح عند الأمة أو عند عامة المسلمين أن المنهج السلفي هو الذي حذر من هذه الأحزاب منذ سنوات وقبل أن يعني يظهر أمرهم للمسلمين في هذه الفتنة الأخيرة. والله المستعان، ولا حول ولا قوة. صلى الله عليه وسلم. أنا أقف التسجيل. نعم، بارك الله. جزاك الله خير.